الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 27 من التعليق على كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم هو الكم؟ العاشر من شهر صفر. اليوم هو العاشر من شهر صفر لسنة 1432 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر وجوب غسل الأقدام من الأعقاب ونفي المسح على الرجلين. ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو جابر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: كان أبو هريرة يمر بنا ونحن نتوضأ فيقول: أحسن الوضوء، فإنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال: حدثنا إبراهيم ابن مردوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة لم يغسلها، فقال: ويل للأعقاب من النار. تلخيص المسألة: أولا، العقب مؤخر القدم. ثانيا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ويل للأعقاب من النار من ثلاث طرق. أولا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا رواه البخاري ومسلم. ثانيا، من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا رواه مسلم. ثالثا، من حديث جابر رضي الله عنه، وهذا رواه ابن ماجه وسنده حسن. كل هذه الأحاديث الثلاثة تقول: ويل للأعقاب من النار. ومعنى الحديث: وعيد لمن توضأ ولم يسبغ غسل القدمين فترك بعضهما جافا، فترك بعضهما جافا. ويل للأعقاب، يقول علماء الأصول، لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن منطوق الحديث أن العقب إذا ترك جافا فقد يؤدي بصاحبه إلى النار. ومفهوم الحديث أن غير العقب، صدر القدم مثلا إذا ترك جافا، لا يكون في هذا الوعيد. والصحيح أنه لا مفهوم له، بل إن أي جزء في القدم المفروض غسله لو ترك جافا تهاونا فإنه قد يؤدي بصاحبه إلى النار. السؤال الثاني: لماذا خصص الأعقاب؟ لأن العقب يحتاج إلى تعاهد، وقد يفوت غسله أو لا يتمكن الإنسان من غسله، فنبه عليه. وهذا ما يسميه العلماء، علماء الأصول، التنبيه بالأشد على الأخف وبالأدنى على الأعلى. التنبيه بالأشد على الأخف، فإذا كان في صعوبة في غسل القدمين وبرغم ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكيف بصدر القدمين مثلا؟ نعم. قال رحمه الله: ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين. قال حدثنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. هذا حديث صحيح، والإمام الترمذي نفسه قال حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والبغوي. وكأن المصنف رحمه الله اقتصر على حديث لقيط بن صبرة إما لشهرته وإما لأن حديث ابن عباس في الباب فيه كلام لأهل العلم، برغم أن حديث ابن عباس أبلغ في الدلالة على المقصود من حديث صبرة، فحديث صبرة لفظه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، حديث صبرة جاء بالأصابع مجموعة. أما حديث ابن عباس فرق وفصل فقال وخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. ولذلك اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع على قولين، القول الأول أنه سنة، سنة مؤكدة، والقول الثاني أنه واجب. الذين قالوا بأنه سنة قالوا خلل الأصابع فعل الأمر، لكن يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، لأنه غير مذكور في القرآن. الذين قالوا بالوجوب قالوا يحمل الأمر على ظاهره على الوجوب، إلا أن تأتي قريف أي إلا أن تأتي قرينة تصرخ. والذين قالوا بالوجوب قالوا بأن هذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان، ثلاثة من الصحابة قالوا بوجوب تخليل الأصابع في الوضوء. الذين قالوا بالسنية قدحوا في حديث ابن عباس، وقالوا حديث ابن عباس رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن ماجه وأحمد من طريق موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به، قالوا هذا الحديث في علة. ما هي العلة؟ قالوا أن صالح هذا ثقة إلا أنه اختلط قبل أن يموت، وأنتم تعلمون أن رواية المختلط لا تقبل بإطلاق، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود، ومن لم تتميز روايته روى عنه قبل وبعد فحديثه مردود أيضا. فنظرنا فوجدنا أن موسى بن عقبة روى عنه قبل الاختلاط كما صرح بذلك الحافظ في التلخيص، ولذلك هذا الحديث حسنه الترمذي وسأل عنه البخاري أيضا فقال بأنه حديث حسن. إذن الراجح أن حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك حديث صحيح، تفصيل يديك ورجليك حديث صحيح. نقطة علمية، كان الإمام مالك رحمه الله يقول بوجوب تخليل أصابع اليدين فقط دون الرجلين، فهو المشهور عنه، ولكن يبدو أنه رجع عن هذا القول، وكان لرجوعه قصة رواها البيهقي في الكبرى بسند جيد من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال سمعت عمي عبد الله بن وهب يقول سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. قال فتركته حتى خف الناس. فقلت له يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس على الناس ذلك وعندنا فيه سنة. قال وما هي؟ فقلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع. هذه القصة تدلك على التلطف في نصيحة العلماء، فلم ينصح الإمام مالك أمام جماهيره ومحبيه، وإنما انتظر حتى خف الناس وكلمه وحده، وتدلك على سرعة قبول الحق من العالم حتى ولو جاء الحق من أصغر طلابه، ثم بعد ذلك بدأ يأمر الناس. ويدلك أيضا على أن السنة أو الحكم الفقهي أو الحديث قد يغيب عن العالم واسع الاطلاع ويطلع على هذه السنة المفردة طالب صغير لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله ذكر الأخبار بعدد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع أهل العلم لاختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزئه، لأمر الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. وقد ثبت في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا. إذن الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر أمرين في هذه المسألة، الأمر الأول مجمع عليه والأمر الثاني سنة. الأمر المجمع عليه أن الوضوء مرة مرة يجزئ، وهذه المسألة لم يضعها في الإجماع، يمكن أن تضعوها في كتاب الإجماع، تلحقوها بكتاب الإجماع لابن المنذر. أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم، هذه موجود؟ موجود عندك؟ طيب الحمد لله. هذه من أقوى صيغ الإجماع، أجمع لا اختلاف بينهم. أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزئه. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، ثبت في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وثبت أنه توضأ مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثة. إذن هذه الصفات الثلاث تجوز. ثم بدأ ابن المنذر يذكر الأدلة على ما ذكر فقال قال رحمه الله ذكر الوضوء مرة مرة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فتوضأ مرة مرة. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. نعم. ذكر الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر عن زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين وارد من طريقين، من طريق أبي هريرة الذي ساقه الإمام ابن المنذر وهذا حسن رواه الترمذي وحسنه، ومن طريق عبد الله بن زيد وهذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. نعم. ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا طرق هذه الأخبار وغير ذلك في كتاب السنن. وروينا عن عمر أنه قال الوضوء ثلاثا ثلاثا وثنتان تجزيان. وكان ابن عمر يتوضأ مرتين مرارا ومرارا ثلاثا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن قرزة عن عمر مثل ما تقدم عنه. قال حدثنا إسماعيل عن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن يزيد قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ فتمضمض واستنشق مرة أو مرتين وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ولم أره خلل لحيته ثم قال هكذا رأيت عليا توضأ. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح قال رأيت ابن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال كنت أوضئ ابن عمر مرارا مرتين ومرارا ثلاثا. وكان الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز يقولان غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما. وكان الشافعي يستحب الوضوء ثلاثا ثلاثا واحدة تجزئ عنه. وقال أصحاب الرأي وواحدة تجزئ عنده. وقال أصحاب الرأي يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح بالرأس فإنه مرة وتجزئه واحدة سابغة عندهم. وكان مالك لا يوقف في ذلك مرة ولا ثلاثة. قال إنما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية. كل هذه الأحاديث والآثار التي ساقها تدل على جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا. أما هل ثلاثا أفضل من مرتين وأفضل من مرة؟ سيقترب المنذر ذلك ويدلل على هذا. فقال قال رحمه الله ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب أخو عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عرادة عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأ به جعل الله له كفلين من رحمته. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. هذا حديث ضعيف لضعف عبد الله بن عرادة وزيد بن الحواري وفي ابن ماجه بسند ضعيف. وقد اختلف أهل العلم في المتوضئ يزيد على الثلاث فقال طائفة لا يضره ذلك كذلك قال الشافعي وقال لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث وقال أحمد لا يزيد على الثلاث وكذلك قال إسحاق. قال أبو بكر أكره الزيادة على الثلاث لحديث رويناه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته بإسناده في باب الاغتصاب في الوضوء. وهو حديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. إذن يؤخذ من ذلك تلخيص الباب جواز الوضوء مرة وجوازه مرتين وجوازه 3. ثانيا، يستحب الوضوء 3 لأن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 3. ثالثا، تكره الزيادة على 3 لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ثم بدأ ابن المنذر رحمه الله تعالى يذكر الخلاف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، وذكر من قرأها وأرجلكم بالفتح ومن قرأها وأرجلكم بالكسر، ووجه القراءتين، ثم أثبت في النهاية أنها على القراءتين أيضا توجب الغسل، توجب غسل القدمين. فقال، قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم. اختلف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم، فقرأ طائفة ذلك نصبا وأرجلكم، ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قرأ وأرجلكم، يعني رجع الأمر إلى الأمر إلى الغسل. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. قال: حدثنا محمد ابن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو محمد مولى قريش، قال: حدثنا عباد ابن الربيع عن علي أنه كان يقرأها كذلك. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرني أبو الحسن الكوفي عن رجل من بني ناجية عن ابن مسعود أنه كان يقرأها هكذا. وبه قرأ ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد. قال أبو عبيد: وهي قراءة نافع والكسائي. وبه قرأ أبو عبيد قال: على معنى غسل الأقدام، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما مضت على غسلها إذا كانت الأقدام بادية لا خفاف عليها. وكذلك القراءة بهذا التأويل، وكذلك كان الشافعي يقرأها. وقرأ بعضهم وأرجلكم بالخفض، وممن روي عنه أنه قرأها هكذا أنس والحسن والشعبي وعكرمة. قال أبو عبيد: وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة. قال أبو عبيد: ومن قرأها خفضا لزمه أن يمسح على القدمين من غير خف. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس أنه كان يقرأها وأرجلكم على الخفض. قال أبو بكر: وبالقراءة الأولى نقرأها وأرجلكم. والدليل على صحة هذه القراءة الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، وهو أنه غسل رجليه، وفي غسله رجليه دليل على صحة ما قلناه، لأنه المبين عن الله تعالى وعن معنى ما أراد بقوله جل وعز وأرجلكم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الجنداعي أنه سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان توضأ وأغرق على يده الماء 3 مرات، واستنشق 3، وتمضمض 3، وغسل وجهه 3، وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3، وغسل اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى 3 واليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والأخبار الثابتة في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في كتاب السنن، وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين، وقد ثبتت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبه قال ربيعة ومالك وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم، وكذلك قال الثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي من أهل الكوفة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومن وافقهما من أهل الشام والليث ومن تبعه من أهل مصر، وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من أهل البصرة، وكذلك قال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وغيره، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وكل من حفظت عنه من أهل العلم. فأما من قرأها بالنصب وأرجلكم فلم يختلف أن معناه الغسل، وقد اختلف الذين قرأوها بالخفض وأرجلكم، فمنهم من قال معناه المسح على القدمين، ومنهم من قرأها كذلك فأوجب غسلها بالسنة، وممن كان يقرأ وأرجلكم بالخفض ويرى الغسل أنس وروينا، وممن كان يقرأ وأرجلكم بالخفض ويرى الغسل أنس وروينا عن ابن عمر أنه قال نزل جبريل بالمسح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد أن أنسا كان يغسل يديه ورجليه حتى تسيل. قال وحدثونا عن ابن النجار قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر قال سمعت ابن عمر يقول نزل جبريل بالمسح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، وقال الشعبي نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل. وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ وأرجلكم على الخفض ما يوجب المسح دون الغسل، لأن العرب ربما نسقت الحرف على طريقة المجاورة له. قال الأعشى لقد كان في حول سوائن سويته تخضي لبانات ويسأم سائم. قال تخض السواء لمجاورته الحول وهو في موضع رفع. قال ولغة معروفة لتميم قولهم جحر ضب خرب. قال والخرب صفة للجحر تخضه لمجاورته الضب. قال أبو بكر وفي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه وقوله ويل للأعقاب من النار كفاية لمن وفقه الله للصواب، ودليل على أن الذي يجب غسل القدمين للمسح عليهما، لأنه المبين عن ربه معنى ما أراد مما فرض في كتابه. تلخيص المسألة، وردت قراءتان في قوله تعالى وأرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر، قراءتان صحيحتان. توجيه القراءة الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح عطف على وجوهكم، أي اغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم، وهذه لا إشكال فيها واضحة، فالأمر هنا الغسل عطف على وجوهكم اغسلوا وجوهكم، ثم قال وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم أيضا. القراءة الثانية وأرجلكم بالكسر، هل يا ترى أرجلكم بالكسر تكون معطوفة على المسح؟ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني امسحوا رؤوسكم وامسحوا أرجلكم؟ الجواب لا، على القراءة الثانية وأرجلكم بالكسر يكون الكسر هنا للمجاورة، فإن العرب قد تكسر للمجاورة أو تضم للمجاورة، مثل قولهم جحر ضب خرب، هكذا سمعت عن العرب جحر ضب خرب، والنطق الصحيح لها جحر ايه؟ ضب خارب، جحر خارب، جحر ضب، جحر مبتدا وضب مضاف اليه، خارب خبر مرفوع بالضم، يبقى جحر ضب خارب. فهم قالوا جحر ضب خارب، خارب لان ضب مكسوره، يبقى جحر ضب خارب. نعم هذا جحر ضب خارب، احسنت، جحر ضب خارب. ممكن يكون جحر خارب مبتدا وخبر، ممكن يكون جحر ضب خارب على اساس ان هذا، ان جحر خبر لمبتدا محذوف تقديره، هذا جحر ضب خارب، وتكون خارب صفه لجحر. فخارب في كلا الاعرابين تكون مرفوعه، وبرغم ذلك جرها سماعا. فكذلك وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءه الكسر، يكون الكسر ليس معطوفا على المسح، وانه معطوف ايضا على الغسل، لكن جر هنا للايه؟ للمجاوره. في كلا الامرين وفي كلا الحالتين هو يوجب الغسل، غسل القدمين. الامر الثاني انه لم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح قدميه فقط واكتفى بالمسح، بل كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه غسل قدميه. ثالثا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار، فلو كان مسح القدمين جائزا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب، لو ترك العقب جافه فلا بأس، لانه يمسح صدور القدمين فقط. فهذا دليل على انه يجب ان يستوعب بالغسل كل القدمين. وهذا قول اهل السنه قاطبه، وانما اصبت في ذلك لان الشيعه يقتصرون على المسح، الشيعه يقتصرون على مسح القدمين فقط. ليس هذا عن اجتهاد منهم، او انهم يرون ان روايه الكسر توجب المسح، كلا، ولكن الشيعه يخالفون اهل السنه ويتعبدون لله عز وجل بمخالفه اهل السنه. ولذلك قال احدهم لشيخه انا اعيش في وسط مجتمع سني ولا اجد شيخا شيعيا استفتيه، وانا اعيش بالتقيه، يعني يخفي انه شيعي ويظهر انه سني، فماذا اصنع اذا عنت لي مساله في الطلاق او الميراث او غيرها من مسائل الشرع؟ قال له اذهب فاسال شيخا سنيا، فان افتاك فخذ بعكس قوله تصب، خذ بعكس قوله تصب. هكذا يتعبدون بمخالفه اهل السنه. ولذلك يقول العلماء خلاف الشيعه لا يعتد به ولا يقدح في الاجماع، خلاف الشيعه لا يعتد به ولا يقدح في الاجماع. توقف هنا ان شاء الله تعالى ناخذ اسئلتكم. أحد الإخوة يسأل يقول هل هذه المسألة، مسألة غسل القدمين، تندرج تحت مسائل العقائد؟ نقول لا، لأن مسائل العقيدة معروفة. صحيح في زمن من الأزمنة لما أنكر بعض أهل العلم، بعض أهل البدع أنكروا المسح على الخفين، أدخل بعض أهل السنة المسح على الخفين من مسائل العقيدة، ولكن هذا فيه تشدد. والصحيح أن مسائل العقيدة تختلف تماما عن مسائل العبادات، أن المسائل العقائدية لو أخطأ إنسان فيها أو كذا يختلف الحكم عن المسائل الفقهية. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجماعة وهل هي مقيدة بالمسجد؟ وما الحكم لو فاتت الجماعة الأولى؟ هل ما زالت واجبة أم تسقط؟ حكم صلاة الجماعة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، ومن تركها أفاء ولا يأثم. والقول الثاني أنها واجبة، ومن تركها لغير عذر وصلى في بيته آثم وصحت صلاته. القول الثالث أنها شرط من شروط صحة الصلاة، من تركها لعذر وصلى في بيته أو في محله بطلت صلاته. والقول الذي نميل إليه هو القول الثاني، أنها واجبة ولكن لو لم يصلها الإنسان في جماعة وصلاها وحده صحت صلاته مع الإهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في البخاري: لقد هممت، في الصحيحين: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف إلى بيوت أناس لا يشهدون الصلاة معنا، وفي رواية: لا يشهدون الجماعة معنا، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال العلماء: ولا يمكن أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيتا أو أن يهم بتحريقه إلا لأمر واجب. سائل يقول: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ثلاث في صلاة رباعية ثم أمر بلالا فأقام وصلى ركعة، هل يعمل بذلك عند الحاجة؟ أمر بلالا فأقام إقامة ثانية. هذا الحديث ينظر في إسناده أولا حتى ننظر، لأنه من المعلوم عند العلماء أنه لا يقام للصلاة إقامتين، فلا نستطيع أن نتكلم في أحكام الحديث وفهمه إلا بعد أن ننظر في إسناده. سائل يقول: ما معنى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخ؟ النفخ هو صدور الهواء من الفم، وصدور الهواء من الفم يدل على أن الإنسان قد استغرق في النوم. والنفخ يختلف عن الشخير، فالشخير صوت يخرج من الأنف، أما النفخ فهو هواء يخرج بدون صوت. سائل يقول: هل يشترط للمرأة أن ترى الاحتلام عيانا؟ لا يشترط ذلك، إذا وصلت المرأة البنت إلى 15 سنة فقد بلغت. فالعلماء يقولون من علامات البلوغ إما الاحتلام وإما الحمل وإما الاحتلام. بالنسبة للاغتسال، نعم، المرأة كالرجل، لو أن إنسانا شابا رأى في المنام أنه احتلم ثم استيقظ فلم يجد ماء على سرواله أكرمكم الله، لم يجد منيا يعني، ليس عليه الغسل، كذلك المرأة. سائل يقول: ما هو الراجح في تخليل الأصابع، السنة أم الوجوب؟ الذي نميل إليه أنه يجب على الإنسان أن يخلل أصابع يديه ورجليه. سائل يقول: هل يقال في قوله تعالى: وأرجلكم بالكسر دليل على المسح على الخفين؟ نعم، استدل بعض العلماء برواية الكسر على المسح على الخفين، ولكن هناك حديث ثابتة في المسح على الخفين صريحة في ذلك، كحديث صفوان بن عسال وحديث المغيرة، مغيرة بن شعبة وغيره. سائل يقول: هل هناك حديث صحيح يحرم وطأ المرأة في دبورها؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث وإن كان حول إسناده كلام أهل العلم إلا أن العلماء صححوا بطرقه وبشواهده، وهناك آثار عن الصحابة تثبت أيضا النهي عن ذلك، فهذا ثابت في الأحاديث وثابت في الآثار الموقوفة. نعم. يقول: هل المسح على الجوربين ضرورة أم يجوز المسح عليهما صيفا وشتاء؟ المسح على الجوربين ليس ضرورة وإنما هو رخصة لمن أراد. نعم. يقول: هل تجوز صلاة الجنازة على الميت الذي صلي عليه صلاة الغائب؟ صلاة الغائب اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه تجوز صلاة الغائب على كل من مات من المسلمين في بلد آخر حتى ولو صلي عليه. والقول الثاني أنه إذا صلي على على المسلم فلا تشرع صلاة الغائب عليه، وإنما تشرع إذا مات في بلد ولم يصل عليه، أو مات غريقا، أو لم يتمكن المسلمون من الصلاة عليه لسبب أو لآخر. والقول الثالث أنه لا تشرع صلاة الغائب مطلقا، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كانت خاصة بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم من خصوصياته. هذه ثلاثة أقوال، والراجح هو القول الثاني. الراجح الذي نميل إليه هو القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا صلي عليه في بلد نستغفر له ولا نصلي، لا نعيد الصلاة عليه مرة أخرى غائبا. وإذا دفن ولم يصل عليه كالنجاشي فتشرع صلاة الغائب عليه. نعم. سائل يقول: هل الواجب تسليمة واحدة أم اثنتان؟ وهل إجماع النووي رحمه الله على أن الواجب تسليمة واحدة صحيح أم لا؟ لا أعلم أحدا قبل الإمام النووي رحمه الله نقل الإجماع على التسليمة الواحدة، ولكن العلماء اختلفوا في فهم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين وركعة الوتر بتسليمة، فقال بعضهم تسليمة أي إلى اليمين فقط، وقال بعضهم كلمة تسليمة اسم جنس جمعي يشمل التسليمتين، كقولك ذهبت إلى المسجد فسجدت سجدتين أي صليت ركعتين، وكقولك عتق رقبة أي عتق عبد. وعلى كل حال فالتسليمة الأولى واجبة والثانية فيها خلاف، بعضهم استحبها وبعضهم قال بوجوبها. سائلهم يقول: ما حكم نظر الخصي والمجبوب والعنين والممتوح إلى المرأة؟ الأصل أن الرجل لا ينظر إلى المرأة، لكن من كان من غير أولي الإربة جاز له أن يدخل على النساء وأن ينظر إليهن، لأن نظره إلى المرأة كنظره إلى الرجل، لقول الله تبارك وتعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. التابعين غير أولي الإربة غير أولي الشهوة، فمن انقطعت شهوته إلى النساء لسبب كخصم أو عنين أو نحو ذلك فيجوز، أما إذا كانت لديه هذه الشهوة فيتحجب النساء عنه. سائل يقول: ما حكم التعريض بالخطبة لمن فسخ نكاحها لكون زوجها عنينا؟ لا بأس بالتعريض، لا بأس بالتعريض الخطبة لمن مات زوجها وهي في العدة، أما من طلقت وهي ما زالت في العدة فلا يعرض لها ولا يصرح. نعم. سؤال يقول: ما هي عدة الزانية المتزوجة؟ وهل هناك فرق بين عدة الزانية المتزوجة والزانية غير المتزوجة؟ لم أفهم السؤال، ولكن إذا كانت متزوجة وزنت، ما أدري لماذا يسأل عن العدة وهي ما زالت في عصمة زوجها، إلا إذا أراد زوجها أن يطلقها. استبراء الرحم، الزانية التي المرأة التي نكحت نكاح شبهة، فنكاح الشبهة تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة على الراجح. سؤال يقول: ما هي المواضع التي يجوز للطفل المميز وغير المميز ممن يشتهي أن يراها من المرأة الأجنبية، وما معنى كلمة ناهز الاحتلام؟ الطفل يرى من المرأة ما يراه من حريمها، يرى رأسها وشعرها وكذا، لكن لا تتعرى المرأة أمام الأطفال. نعم. سؤال يقول: لي دين عند رجل ولم أستطع الحصول عليه، هل يحسب من زكاة مالي؟ سئل عن هذا السؤال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسئل عنه أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلاهما أفتى بعدم الجواز، وقال: تسقط الدين الذي عليه وتعتبره صدقة، لكن الزكاة الواجبة لابد من تمليكها للفقير. نعم. سائل يقول: في الصحيح: ولن يمل الله حتى تملوا، هل يقال إن من صفات الله الملل، وهل مقيدة أم مطلقة؟ لا يقال ذلك، وإنما يقال هذا من المشاكلة: لا يمل الله حتى تملوا، أي الذي تسمونه أنتم ملل، كقوله: ثم أخذ بيده الشمال ثم قال: وكلتا يديه يمين، الحديث الآخر، أي الشمال الذي تسمونها أنتم الشمال، فهذا بالنسبة للناس. لكننا نؤمن بأن الله عز وجل منزه عن كل نقص، ونثبت له كل كمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سائل يقول: مسحت على الجورب ثم بعد مدة يسيرة لبست جوربا آخر، هل يجوز لي أن أمسح على الثاني؟ لا يجوز لك أن تمسح على الفوقاني، لأنك مسحت على التحتاني، وإنما إذا أردت أن تمسح فاخلع الفوقاني وامسح على التحتاني. لكنك إذا توضأت فلبست جوربين أو ثلاث، وابتدأت المسح على الجورب الفوقاني الثالث، يجوز لك حينئذ أن تتوضأ وتمسح عليه. سائل يقول: أنا طالب في الجامعة، ودكتور مادة يطلب من الطلاب دفع 30 جنيها، وإلا لن ينجح في هذه المادة، فهل له أن يدفع الظلم عن نفسه بذلك؟ يمكن أن يكتب الطلبة جميعا شكوى ويرفعوها إلى عميد الكلية لكي يتخذ الإجراء المطلوب مع هذا الدكتور إن استطاعوا ذلك، أو أن يتصلوا بالدكتور، حتى يتصلوا بالعميد أو رئيس الجامعة ونحو ذلك، فيخبروه بالهاتف وبنحوه إذا خافوا أن تعرف أسماؤهم. فهذا هو الأفضل، أفضل من أن نشجعه على أخذ الرشوة. سائل يقول: التفاؤل من الشيطان، فهل هذا في الصلاة فقط أم في الصلاة وغيرها؟ أحد الإخوة يقول: والإجماع على التسليمة الواحدة، نقله ابن المنذر أيضا، وأجمعوا على صحة الصلاة ما اقتصر على تسليمة. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. إذن أنا كنت أقول لا أعلم أحدا قبل النووي رحمه الله، فهذا الأخ جزاه الله خيرا جاءنا بهذا الإجماع لابن ابن المنذر، وابن المنذر متقدم كما تعلمون، فجزا الله خيرا من ذكرنا بهذا. التثاؤب من الشيطان، فهل هذا في الصلاة فقط أم في الصلاة وغيرها؟ التثاؤب من الشيطان عموما، ولكن العلماء قسموا التثاؤب فقالوا: التثاؤب أو النوم والنعاس، قالوا: النعاس في الصلاة من الشيطان، والنعاس في الحر من الرحمن. أنزل عليكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فكان النعاس أمنة لهم. نعم. ثامن يقول: أسأل عن زوجة قالت لزوجها علي الطلاق بالثلاثة ما أنت خارج الآن لأن الجو بارد جدا، فخرج، ما حكم قولها بلفظ الطلاق، هل يقع أم لا؟ هذه الزوجة التي قالت لزوجها علي الطلاق بالثلاثة ما أنت خارج، فهو وقع اليمين وخرج؟ الزوجة لا تملك طلاقا وليس بيدها، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وإن كان الحديث ضعيفا لكن الإجماع على معناه. نعم. لا أدري، لأن الطلاق لا يلزمها، فكيف يكون كفارة يمين؟ نعم. من يقول: ما حكم أكل اللانشو الآن؟ هل رجع فضيلتكم عن حكم أكل اللحوم اللانشو بالرجوع في مسألة اللحوم المجمدة؟ لا أدري ما هو القول الذي وصلك. الذي نقول به أخيرا أنه يجوز أكل اللحوم المستوردة، بعدما بينوا لنا أنه منذ حدوث جنون البقر وأصدرت الدول قرارات بعدم استقبال أي لحوم من الخارج إلا إذا خرجت مجموعة من الأطباء البيطريين وكشفوا على المواشي قبل الذبح، ثم يقدمونهم إلى الذبح، ثم بعد ذلك يستلمونه فيكون هناك إشراف إسلامي عليه، ثم يكتب عليها على الشرائط الإسلامية تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي كذا أو الرابطة الإسلامية أو نحو ذلك. طيب، بعد الأذان نشرح لكم القصة. مكتوب عليها ذبح على الشرائط الإسلامية، فأنت تأخذ بظاهر القول كما ذكرت لكم، لأنهم الآن يشترطون أن تذهب طائفة أو مجموعة من الأطباء البيطريين فيكشفون على المواشي أكرمكم الله قبل إدخالها للذبح، ثم لا يسمحون لهم بكتابة هذه الكلمة إلا إذا أتوا برجل مسلم من أقرب رابطة إسلامية أو أقرب مركز إسلامي هناك في بلدهم، فيشاهد الذبح ويكتب أنه أشرف على الذبح وأنه على الشريعة الإسلامية، وذبح أمامه 1000 طن أو 100,000 طن، ويوقع بناء على توقيعه يخرج هذه الأوراق 100,000 طن. فإذا كان الأمر كذلك فأنت تأكل ولا تسأل بعد ذلك إن شاء الله. نعم. نذكر الإخوة بشرح كتاب البداية في أصول الفقه غدا بعد صلاة العصر مسجد الفتح منشأة عباد. ثامن يقول: وصول الغاز إلى المنازل بالقسط، هل يجوز دفع القسط مرة واحدة أم كل شهر؟ وهل القسط التقسيط فيه ربا أم لا؟ نعم، فيه ربا واضح، الكل يعرف أنه فيه ربا. مسألة الغاز يأتوا يدخلوا للشقة غاز أظن ب2000 جنيه، إما تدفع الـ2000 مباشرة أو يدخل البنك يدفع عنك الـ2000 ويقسطهم عليك 3000 أو 2500 بزيادة 500 ربا. نعم. انت بينك وبين الشركة، بينك وبين البنك، هو البنك بيدخل يدفع عنك، بتعمل اوراق كده، بيجيبوا الاوراق اللي انت توقع عليها، بيجيبوا 5 6 7 اوراق كده بتوقع وخلاص، في ورقة مكتوبة افوض انا بنك نضط بدفع مبلغ كذا وكذا وكذا، وبعدين الشركة بتطلع موظف من عندها ياخد منك المبلغ، بياخد الـ5 جنيه الغاز اللي بتستهلكها في الشهر، ياخد 10 جنيه مثلا او 20 جنيه من القسط اللي الشركة بتوفره للبنك. ارجعوا. سؤال من الغرفة، سائلة تقول: رجل يبيح بأسرار زوجته إلى الناس، فماذا تفعل؟ تنصحه وتبين له أن هذا من الكبائر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من شر الرجال الذي يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. خير. يقول: نحن في قرية ينتشر فيها السحر، وهي من أكبر قرى المحافظة، وهي أيضا من أكبر القرى التي ينتشر فيها السحر، ولكن الإخوة الكبار في البلد يمنعون الإخوة من العلاج بالقرآن ويعللون ذلك بأنها فتنة، فهل نترك العلاج بالقرآن ويذهب الناس إلى السحرة من أجل العلاج؟ نريد من شيخنا توضيح ذلك. القرية من أكبر القرى والسحر من أكبر الكبائر، ولا يجوز، لا يجوز أن نعرض الإخوة للفتنة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن نترك الناس يذهبون إلى السحر. فنأخذ بالأمرين، يعني نقول مثلا الإخوة الذين يعالجون الرجال، أما النساء فلا يقرأ على النساء حتى لا يعرض نفسه للفتنة، وإنما يسمع من محرمها الأعراض، ثم يصف له شريط الرقى الشرعية، شريط آية الكرسي، شريط إبطال الساحر بالسماعات على أذني 3 مرات أو 5 مرات، وله تأثير قوي جدا، ومئات من الحالات شفاها الله عز وجل بهذه الأشرطة، فأنت تخدم المسلمين ولا تعرض نفسك للفتنة. يقول: ما هي العوامل التي تجعل الإنسان يدعو مخلصا إلى الله تعالى ثم لا يهتم بعد الخطبة أو المحاضرة بآراء الناس، بل يكون كل عمله لله؟ عليك أن تعلم أن مدح الناس لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لا يضرك إذا كنت عند الله ممدوحا. يقول: ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية عند شرح الإيمان قول وعمل أو تصديق وإقرار، وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله ومستحق للوعيد، فهل هذا الإجماع صحيح أم أن هناك من خالف في هذه المسألة؟ لا أذكر، يمكن أن ترجع إلى كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، في المقدمة ذكر الإجماعات التي حدثت في العقيدة. سؤال يقول: هل التيمم رافع أم مبيح؟ وإذا كان رافعا فكيف يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته، وقوله لعمرو بن العاص أصليت بالناس وأنت جنب؟ وإذا كان مبيحا فكيف يجاب عن قوله تعالى بعد ذكره التيمم ولكن يريد ليطهركم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية ترابها طهور؟ صحيح أن التيمم رافع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين طهور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طهور كالماء تماما، فهو رافع. سائل يقول: أخذت من أخي مالا قدره 50,000 جنيه سلفة وأقوم بتسديده، فهل تجوز علي زكاة المال الذي أسدده أم لا تجوز إلا بعد سداد المبلغ كاملا؟ احسب المال الذي تملكه كل سنة، فإن كان معك زيادة على القسط فأخرج زكاته، وإن لم يكن معك إلا القسط وما زاد عليه لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. سائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أنه وجد فراخا مستوردة مكتوب عليها ذبح للشريعة الإسلامية، ووجدوا رقبتها سليمة كما هي. لا، قد يحدث الخطأ هذا في وسط الكفار وفي وسط المسلمين. سائل يقول: سمعت بعض الإخوة يقول لشخص لا تضع يديك خلف ظهرك في الجلوس، فهذه جلسة المغضوب عليهم، فما صحة ذلك؟ نعم، هذا حديث حسن. سؤال يقول: امرأة تسافر للعمرة مع أولادها الذكور وابنها الأكبر عنده 12 سنة في بداية مرحلة البلوغ، فهل يصح لها محرم أم لا، مع العلم أن لها صحبة آمنة؟ اشترط العلماء للمحرم أن يكون بالغا عاقلا يستطيع أن يحميها وأن يقوم على شؤونها. نعم. سائل يقول: هل السنة بعد صلاة العشاء ركعتان ثم ركعة ووتر، أم ركعتان ثم ثلاث ركعات، وإذا كانت الثانية فتسليم واحد أم تسليمان؟ سنة العشاء ركعتان بعديتان، لكن ما زاد على ذلك كله يدخل في قيام الليل، يسمى قيام الليل ويسمى تهجدا ويسمى وترا. ركعتان وركعة، أربع وركعة، ستة وركعة، وكل هذا قيام ليل. سائل يقول: هل تبويب صحيح مسلم من تصنيف الإمام مسلم؟ التبويب من تصنيف الإمام النووي الشارح، أما الإمام مسلم وضع الكتب فقط. سائل يقول: ما صحة الحديث ثلاثا أو أربعا أو خمسا ما يشعرك أنك أصدقت؟ لا أدري ولا أعرف. سائل يقول: لماذا حمل أهل العلم حديث ابن عباس في تخليل الأصابع على الاستحباب مع أنه فعل أمر؟ ليس كل أهل العلم حملوه على الاستحباب، المسألة فيها قولان: الاستحباب والوجوب، وقلنا بأن الذي نميل إليه الوجوب. سائل يقول: ما حكم بيع التقسيط وإن كان جائزا فما الدليل؟ بيع التقسيط جائز، الأدلة كثيرة، منها أن الأصل في العبادات الحل حتى يأتي دليل التحريم، وليس هناك دليل صريح على تحريم التقسيط. تمام. الأصل في الإيه؟ أنا ماذا قلت؟ العبادات. أخطأت. الأصل في المعاملات. أحسنت بارك الله فيك. الأصل في المعاملات الحل حتى يأتي دليل التحريم. أي معاملة في الدنيا، بيع، شراء، إيجار، الأصل في الحل، فليس هناك دليل يحرم هذه الصورة دليل صريح، وإنما كل من تكلم قاسه على الربا وقال زيادة مال في مقابل زيادة وقت إلى آخره، لكن لم يأتي دليل صريح صحيح في ذلك، بل ثبت عن ابن عباس التصريح بجواز بيع القسط. والمسألة فيها أدلة كثيرة لا يحضرني الآن كثير منها. سائل يقول: ما الحكم لو أخذ الإنسان طفلة من الملجأ ورباها، هل يجوز له الولاية في عقد زواجها؟ وهل يجوز للرجل الذي لاعن زوجته أن يتولى عقد ابنته منها بعد أن لاعنها؟ الذي جاء ببنت الملجأ لا يعرف نسبها، فتوكل أي إنسان، وأبوها أبوها أو الذي رباها عفوا هو أولى بها من غيره، فلا بأس أن يتولى ولايته. أما الملاعن، الملاعنة تنسب إلى أمه، فكذلك يقوم أي إنسان بولايتها. من الذي أخذ البنت من الملجأ؟ هي بنت أجنبية، حتى لو أرضعها من امرأتي فهي أجنبية، والرضاع لا يثبت الولاية والعصب. لكن العلماء يقول: لو أسلمت امرأة وليس لها أحد من المسلمين كيف تتزوج؟ تأتي بإمام المسجد تجعله وليا لها، تأتي بإمام القرية، تأتي برجل معروف وتجعله وليا لها يزوجها، لكن لا تزوج نفسها، كذلك البنت. نعم. سائل يقول: هل يجوز المرور من أمام المصلي بعيدا عن موضع سجوده، خاصة إذا لم يكن له سترة، وما الدليل؟ نعم يجوز، يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي. كلمة يدي أي من عند قدميه إلى محل سجوده. نعم. سائل يقول: ما الحكم إن قدم القبول على الإيجاب في عقد الزواج؟ حق الحقيقة أنه قدم القبول، قدم الإيجاب. المسألة بسيطة وسهلة، وإن كان العلماء وضعوا هذه الرسوم، إلا أن الرجل قال: إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزودني. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: عندك شيء؟ الحديث المشهور. الآخر قال: زوجتك بما معك من القرآن. لم يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني افتقرت الله تعالى وزوجتك موكلتي فلان على كتاب الله وسنة الرسول وعلى الصداق المصنى بيننا، قبلت زواجي منها على كتاب الله وسنة الرسول والصداق المصنى بيننا وجميع الحضور شهود، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما كل هذا لم يحدث. ولكن الإجابة والقبول: زوجتك قبلت، شاهدين رجال شاهدين، زوجتك شاهدين رجال شاهدين، سواء بدأ هذا أو بدأ هذا لبدأ. لكن عشان الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لابد أن أبو البنت الأول هو اللي يقول زوجتك، والأئمة الآخرين بيقول سواء أبو البنت بدأ أو هو بدأ واحد، فقال له خلاص عشان يبقى على المذاهب الأربعة نأخذ بقول أبو حنيفة لأنه صحيح على المذاهب كلها. نعم. طيب، يقول: ما معنى قول ابن عمر: نزل جبريل بالمدح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، وما هو الراجح مسألة تخليل الأصابع؟ أجبنا أظن على هذا. نعم. نزل جبريل بالمدح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، هذا قول عمر ابن عمر. أنا لم أنظر في إسناد هذا الحديث. سائر يقول: ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان يواظب على قراءة سورة الإخلاص في صلاته بالناس، مما شكاه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل ذلك؟ فقال له: إنه أحب هذه السورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك لحبك إياها. والسؤال: هل من يفعل هذا ويداوم عليه في صلاة الجماعة هل يعد سنة أم لا؟ حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم ينكر، ولو فعله إنسان لا بأس به، إلا إذا سبب فتنة وأنكر الناس عليه ذلك وكذا. وأنتم تعلمون أن الإنسان في دعوات إلى الله لابد أن يكون رفيقا، ويحاول أن يأتي الناس بما يعلمون، لا سيما إن لم يرتكب مخالفة شرعية، فلو فعلها عدة مرات فلا بأس. أما بالنسبة لكتاب البداية في علم أصول الفقه الذي صدر الأسبوع الماضي، والإخوة سيدرسون في خلال أسبوعين كاملين، فسوف تبدأ إن شاء الله، سوف يبدأ بعد العصر غدا لمدة أسبوعين كاملين إن شاء الله تعالى في مسجد الفتح بإذن الله كل يوم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.